أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد مرجان لما خرج من البستان أسرع إلى الديوان وتقدم إلى الملك صفوان وأقبل عليه الوزير وسأله الأمير فحكى لهم كل ما رآه وحديث صاحبة القصر إياه ووصف لهم حسنها وما دار بينه وبينها وقدم لهم سلة الذهب وفيها عناقيد العنب. عندئذ تملكهم العجب وهم يقلبون عناقيد العنب، ثم تطور العجب وانقلب إلى فضول، وأقبل بعضهم على بعض يقول وهو مذهول: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه. الواحد هيكدب عينيه. السبت دهب رنان رنان، شوف يا مولاي السلطان، دهب دهب دهب، حاجة لها العجب. شوف انت العنب، تلات عناقيد عنب في قفص دهب، واحد لونه اسمر زي العنبر، والتاني اللي زي الزبرجد الاخضر، والتالت اللي زي الياقوت الاحمر، وحلو زي السكر. حلو زي السكر. انت زرته في السكة يا مرجان؟ لا انا زرته. امال ازاي عرفت حلاوته لو ما كنتش دقته؟ ما يستغناش وهو في طريقه يبل ريقه. لا انا برضو الواحد يبل ريقه، طباخ السم بيدوقه. المهم. ايوه خلونا في المهم. قول لي يا عم مرجان، قالت لك ايه وانت في البستان؟ ما انا قلت لكم كل اللي حصل وكان. قول لي كمان، سمعني رسالتها تاني يا عم مرجان. وهي بتديني سبت الذهب اللي فيه العنب. ايوه قالت لي: روح للي بعتك وقول له سلامتك وصلت رسالتك. وايه كمان؟ انت بتبعت لها رسائل يا وردان؟ النظرات اللي بيني وبينها، الاشواق اللي ببعتها لها، انا مش ممكن اعيش من غيرها. ابويا ارجوك يا والدي. انت ابني عارف معزتك عندي. انا مش هتجوز غير دي. انا ما عنديش مانع مادام انت راغبها، لكن اروح لمين عشان اخطبها؟ احنا نعرف دي مين وجات منين وكانت فين وفين ناسها وفين اهلها؟ دي الغاز لازم نحلها قبل ما نتقدم لها. وحكاية القصر ده اللي بيتنا وصبحنا لقيناه فرحنا، ولا حكاية البستان والفواكه اللي تطلع من غير اوان؟ احنا ما نعرفش حاجة عنها لغاية الان. ايوه ما عرفش يجيب لنا السر مرجان. لو يسمح لي مولاي السلطان. في عندك كلام تاني يا مرجان؟ انا قلت لك يا مولاي السلطان ان في حته واطيه في سور البستان. يعني تقدر تدخل البستان من غير ما يشوفني اي انسان، وفي شجره كبيره قدام باب القصر كمان، يعني لو جيت لليل واتسحبت ومن غير ما حد يحس بيا دخلت، اقدر اراقب لكم القصر واللي فيه واعرف كل شيء واجي اقول لكم عليه. ومستني ايه؟ كنت هعملها والله يا مولاي الامير، لولا اني خفت من التاخير. الشيء الوحيد اللي منعني ان مولاي كان منتظرني. ودلوقتي يا مرجان؟ انا تحت امرك يا مولاي السلطان. طب يلا ورينا شطرتك. طيب بعد اذنك. اذنك معاك. انا حراقبها لكم من هناك. وانا حراقبها من الشباك. الشباك انفتح والاميرة لابسة توب بلون الفرح. يا ربي من شدة حبي بيتهيألي اني بسمع دقة قلبي. الاميرة الجميلة والوصيفة بتاعتها، وبرضه بتكمل لها زينتها. هو الجميل يحتاج الى تجميل. يا ستي يا ستنا، يلا قصرك قدام قصرنا. انا العليل اللي بتبص ناحيتي. سهم ورشقته في مهجتي. بتكلم الوصيفة والوصيفة بتلتفت لي، يبقى لازم بتكلمها عني. ايوه بتكلمها عني، بتبتسم لي. انا اللي الله، الوصيفة قايمة تقفل الشباك. ليه ده انا بستناكي وبتنسم هواكي، في كل مرة ترميني بنظرة عينيها. ايه اللي قالتهولي عينيها؟ روحي في ايديها. لكن احنا مستنيين ايه؟ ما بيروحش والدي يخطبها لي ليه؟ هو مش كان عايز يجوزني؟ ولما رفضت زعل مني؟ والوقت اديني وافقت، اللي حيشو ايه؟ مش عايز يخطبها ليه؟ انا هروح لوالدي، انا هقول له كل اللي عندي. مفيش فايده، لازم نخطبها النهارده. معطوف تعال.